للعبادة وللعلم بالله جل وعلا وبشريعته. هذا الذي خلقنا الله عز وجل له، وهذا الذي نبتلى فيه في هذه الدنيا، فيرى من علم وعمل من غيره. والإنسان إذا حقق العلم في نفسه فإنه ينبغي أن يحقق العلم في غيره، كما أنه إذا حقق العمل في نفسه ينبغي أن يحقق العمل في غيره. فإذا الإنسان خلقه الله جل وعلا للعلم والعبادة أي العمل، وجعل الله عز وجل في الإنسان قوتان، قوة العلم قوتين، جعل الله عز وجل في الإنسان قوتين، قوة العلم وقوة العمل. فأما قوة العلم فهي في التعلم، فإذا تعلم لزمه أن يعمل، إذا تعلم يكون قد كمل نفسه من ناحية العلم، فإذا عمل يكون قد كمل نفسه من حيث العمل، ثم يلزمه بعد ذلك أن يكمل غيره من الناحية العلمية بأن يعلمه، ويكمل غيره أيضا، ويلزمه أن يكمل غيره أيضا من حيث العمل بعد أن يعلم غيره، فلا بد غيره أيضا يعمل. وهذا هو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه المراتب الأربعة هي التي تضمنتها سورة العصر التي قال فيها ربنا جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان في خسر، كل إنسان في خسر في هذه الدنيا، فمن الذي ينجو من الخسر أو الخسران؟ الذي آمن عالم وصدق وأقر وعمل بمقتضى ذلك. إلا الذين آمنوا وعملوا، عالم فعمل، وتواصوا بالحق أي دعا الناس إلى العلم الذي علمه، إلى العلم الذي علمه، وتواصوا بالصبر أي أمر ونهى فأوذي فيلزمه الصبر. ولهذا قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وهذه نعمة ومنة، فينتظر أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاشكر هذه النعمة. لكن ربنا قال: فاصبر لحكم ربك بعدها، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا منة ونعمة عظيمة، كلامه سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبيه ليجاهد به الكفار، قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيأمر وينهى، وسيلقى المعاندة والمعارضة، فلا بد أن يصبر. ولهذا ناسب أن يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وأيضا في وصية لقمان لابنه، وقد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وقال فيها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإذا أمرت ونهيت ستؤذى، فيلزمك أن تصبر على الأذى. فإذا الإنسان خلقه الله جل وعلا للعلم والعمل، والله تعالى جعل في الإنسان قوتان: قوة علم وقوة عمل. فإذا حقق الإنسان العلم النافع تعلمه، يكون قد كمل نفسه من الناحية العلمية، ولا يزال يرتقي شيئا فشيئا، وفوق كل ذي علم عليم. وقل رب زدني علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا العلم لا بد أن يعمل به لينفعه، فلا يكون قد كمل نفسه من الناحية العملية، بعده لا بد أن يكمل غيره من الناحية العلمية، أي أن يدعو الناس ويعلم الناس، فهذا تكميل غيرك من حيث العلم. وثم بعد ذلك يأتي عمل الناس، فإن تركوا المعروف وفعلوا المنكر لا بد أن تنهاهم، فهذا تكميل الناس من الناحية العملية، وهذا هو شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال أحد الأئمة عليه رحمة الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الأربع مسائل. الأولى العلم ومعرفة الله جل وعلا ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأدلة، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر أدلة هذه المسائل الأربع وهي ما أشرت إليه. فالمسألة الرابعة هي الصبر على الأذى فيه، هذا مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبعد أن يكتمل الإنسان في نفسه علما وعملا لا بد أن يعلم الناس، ولا بد أن يحملهم على الخير ويبعدهم عن الشر، يأمر وينهى، فهذا أصل ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان هذا الحديث أصل من أصول هذه الشريعة وقاعدة من قواعد الدين. وبهذا نفهم معنى كلمة الشافعي، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، لما قال: لو أن الناس تأملوا أو قال تدبروا أو قال تفكروا في هذه السورة لكفتهم، لو تفكروا في هذه السورة وتمعنوا معانيها لكفتهم. لماذا؟ لأن فيها تكميل النفس علما وعملا، وتكميل غيرك علما وعملا، وهذا الذي لأجله خلقنا الله تعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقال: إلا ليعبدون. هذا وجه كون هذه الآية أو هذه السورة لو أن الناس تدبروها لكفتهم، فعرفوا الغاية التي لأجلها خلقوا، وهو تحقيق العلم والأمل في النفس أولا ثم في غيرك ثانيا. إذا قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالحديث قاعدة من قواعد الدين، وهو تكميل غيرك من حيث العمل، وهو أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل من أوجب الواجبات ومن الأصول العظام في شريعة الإسلام، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول العظيمة في الإسلام، حتى جعله بعض أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام. فذكروا الأركان الخمس: شهادتان، ذكروا الشهادتين، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، وأضافوا إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في أصل واجب وفرض، وفرضيته على الكفاية، فرضيته على الكفاية، يعني إذا قام به طائفة من الناس فإنه يكفي في تحقيقه ولا يلزم غيرهم إذا وقع هذا الأمر. وأدلة وجوبه كثيرة من الكتاب والسنة، قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: فلولا، وقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. فذمت هذه الأمة وهذا الطائفة ولعنت لأنها لم تكن تنهى عن المنكر. وقال جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفعلون أو ما كانوا يفسدون. أنا قلت كم مرة عباد الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. العبارة غير دقيقة نبهت عليها أكثر من مرات عديدة. هذه ذكرها بعض أهل العلم لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه الصورة لكفتهم. هذه العبارة ليست هي عبارة الشافعي والأقرب لو تفكر أو لو تأمل أو لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. هذا كنت ذكرته غير مرة وحتى في شرح مذهب الأصول الثلاثة. قلت إذن فقال أنجينا الذين ينهون عن السوء فهذا دليل على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال جل وعلا فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وأما الأحاديث كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث ومثل قول عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وهو فرض فرضيته على الكفاية. وقد يتعين في بعض الأحوال كأن لا يكون في الموضع الذي فيه المنكر إلا شخص واحد فيتعين في حقه، أو إذا لم يكن في المنطقة من يقدر على تغيير المنكر إلا ذاك الشخص فإنه يتعين في حقه. أما إذا وجد في محل المنكر كثير من الناس فهنا فرضيته على الكفاية، فإن لم يغير أحد منهم أثم الجميع. وإن كان يقدر على تغييره أكثر من واحد ففرضيته على الكفاية، فإن لم يغيروه أثم الجميع. فإذا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض وفرضيته على الكفاية، ولكن قد يتعين في بعض الحالات. يقول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا. مسألة ثانية وهي التغيير للمنكر. التغيير للمنكر مناط بماذا؟ برؤيته أو بالعلم به؟ أما برؤيته فمحل إجماع واتفاق أن المنكر يغير إذا رؤية، بدليل الحديث من رأى منكم منكرا. فإذا رأيت هنا تغير. أما إذا لم يره بل علم به فهل يجوز أن يذهب وينقب ليغير؟ هنا الأمر فيه صورتان. إذا كان بلغه أو علم أو سمع من غير تجسس، سمع ما يدل على أن منكرا سيقع وسيفعله بعضهم، فله أن ينقب عليهم ويطلع حتى لا يفوته ولا يفوته هذا الأمر فيقع المنكر، ووقوعه لا يستدرك. فلو أن إنسان جاءه شخص أبلغه أن فلان قد اتفق مع فلان أن يلتقيان في مكان كذا فيشربان خمرا، فله أن يأتي ذاك المكان وينقب عليهما ويمنعهما من هذا المنكر. لو مر من وراء ستار أو حجاب وسمع كلام أجنبي مع أجنبية ويخشى وقوع الفجور، فله أن ينكر وأن يغير، لأنه إذا فات لا يستدرك، إذا فات فلا يمكن أن يستدرك. أما غير هذا فلا يجوز التجسس على الناس، والمنكر تغيير المنكر مناط ومعلق برؤيته إذا رأى، أما إذا لم يرى فليس مأمورا بالتنقيب على الناس. أما إذا علم ما يستطيع أن يدركه ولا يقع ذلك المنكر فينبغي أن يغيره إن استطاع. فهذا مناط تغيير المنكر، أن يرى أو أن يعلم به على التفصيل الذي ذكرت. وهل يغير المنكر بناء على القطع بأن المنصوح سينتفع بالتغيير أو يغلب على الظن ذلك، أو إذا علم أنه لا ينتفع يسقط؟ فمن العلماء أو جمهور العلماء قالوا بوجوب التغيير حتى ولو كان الواقع في المنكر لا ينتفع من هذا التغيير ولا يرجع عن فعله ولا يرتدع، فلا بد من التغيير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان يرى أنه لا ينتفع فلا حاجة للتغيير، لقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. فهذا قال إن نفعت، فكأن مفهومه إذا لم تنفع لا يلزم التذكير. وقال هؤلاء أنه نقلت بعض المواقف من الصحابة الكرام، وأنهم دخلوا على بعض الأمراء أو بعضهم على بعض، وثمة أمر من المنكر فلم يغير، وقالوا وجه ذلك أنه لا ينتفع صاحبه الواقع فيه، وهذا وجه ترك هؤلاء الصحابة لتغيير المنكر. قالوا وهذا قد نقل عن غير واحد من الصحابة الكرام، فلا يكون وجه ذلك إلا هذا. وقول جمهور العلماء أن التغيير يقع ولا بد منه لمن استطاعه حتى ولو كان صاحبه لا ينتفع. وهنا في الحقيقة إذا دققنا النظر نجد أن هناك أو هنا أمره، الأمر الأول التغيير، والأمر الثاني المذكر الذي ينكر عليه المنكر. فبالنظر إلى الفعل وهو المنكر في حد ذاته هذا لا بد من تغييره حسب القدرة، وأما الواقع في المنكر انتفاعه وعدم انتفاعه فذاك شيء آخر، والمعاملة معه هذا مبحث آخر. أما المنكر في حد ذاته فيجب أن يغير، أن يراق الخمر، يتلف السجارة، يتلف المخدرات، تكسر زجاجة الخمر، تكسر آلة الطرب، تقطع الصورة، يتلف جهاز الفساد إلى غير ذلك، فهذا تغييره بإتلافه، وهذا هو الأقرب وهو قول جمهور العلماء. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المسألة الثالثة في التغيير، وذكر صلى الله عليه وسلم بالتغيير ثلاثة مراتب أو ثلاثة مراتب: باليد، ثم اللسان، ثم القلب. وهذه المراتب جاء ما يدل عليها في كثير من الحديث، ومنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة الكرام أنه ما من نبي قبل بعث إلا وله حواريون، إلا وله حواريون يتبعونه فيما يأمر ويفعلون ما به يؤمرون، وستخلف من بعدهم أو يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فقال يا رسول الله ماذا نفعل مع هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فهذا أيضا يدل على هذه المراتب الثلاثة من الإنكار. المرتبة الأولى الإنكار باليد، أو قبل هذه المراتب الإنكار: من رأى منكم منكرا. عرفنا المنكر، هذا المنكر على قسمين: منكر محل اتفاق وإجماع فهذا يجب إنكاره، فهذا يجب إنكاره إذا كان هذا المنكر محل اتفاق وإجماع. وهذا محل إجماع كما ذكرت، كمثل شرب الخمر، مخدرات، الزنا، السرقة، الغصب، الاختلاس، قطع الطريق، الكذب، وهكذا. هذه من المنكرات التي هي محل اتفاق وإجماع بين العلماء، فإنكارها واجب فرض على الكفاية كما ذكر. إذا كان المنكر مختلف فيه، إذا كان المنكر مختلف فيه، الربا محل اتفاق وإجماع من الحرام، لكن بعض المعاملات الربوية لخفائها تجد فيها شيء من الخلاف بين العلماء، بين مجيز ومانع. فهذا الذي يرى أن هذا ربا هو حرام وهو عنده منكر ولا لا، وغيره أفتي بأنه ليس من الربا فيرى جوازه، فهذا منكر اختلف فيه هل ينكر أو لا ينكر، هنا يفصل المنكر المختلف فيه هل هذا الخلاف خلاف معتبر أو ليس بخلاف معتبر. إن كان خلافا غير معتبر فله حكمه وهو وجوب الإنكار، لأن الخلاف فيه ضعيف والقول المقابل لا يستند إلى دليل قوي، فالخلاف غير المعتبر الذي فيه المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، ودليل المخالف ضعيف لا يقوى، فلا بد من الإنكار، فلا بد من الإنكار. وأما إذا كان الخلاف معتبرا، وأما إذا كان الخلاف معتبرا فهل يجب الإنكار أو لا يجب؟ من العلماء من أطلق أنه لا يجب الإنكار، ومنهم من قال بل يجب الإنكار. وحقق بعض أهل العلم جمعا بين القولين، وهو أن إنكار إلزام لا يمكن، لأن المسألة محل خلاف. وقول المخالف والمقابل له دليل، ولربما يكافر دليلك وقولك. فإنكار الإلزام لا حيلة فيه وغير ممكن، أما إنكار إنكار الاحتجاج والاستدلال والمناظرة والمناقشة وبيان ضعف قول المخالف فهذا له دليل ولازم، وهو الذي كان عليه الصحابة الكرام عليهم الرضوان. فينكرون المنكر المتفق عليه كما ينكرون المنكر الذي فيه خلاف بين أهل العلم بينهم، سواء كان الخلاف فيه ضعف فهذا ينكر ويلزم بتركه، أو كانت تتقوى أو تتكافأ فيه الأدلة فيقع الإنكار بالدليل فيقال هذا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال كذا وكذا، وما نكر في تلازم الصحابة الكرام في مواضع كثيرة يدل عليه، يدل على ذلك. فابن مسعود مثلا في مسألة من مسائل الميراث أنكر على أبي موسى الأشعري في فتواه لما نكرت له مسألة امرأة، مسألة توفي هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة أظن، فأفتى فيها موسى بما أفتى وقال أتوا ابن مسعود فإنه سيوافقون. فلما ذكرت فتواه لابن مسعود قال قد ضللت إذن، إن وافقته قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وقسم القسمة الشرعية الصحيحة، البنت لها النصف، بنت الابن السدس تبقى ثلثين، وتصير أخت الشقيقة عصبتها هنا مع الغير. ورد قسمة لموسى، فلما رجع لموسى قال لا تسألوني إذن وهذا الحر فيه. وأيضا مسائل اختلف فيها وقع الإنكار، ووقع الإنكار. فإذا كانت المسألة فيها تكافؤ فإنكار الإلزام لا يمكن، لأن الطرف المقابل له دليل. أما إنكار الحجة والاستدلال وتبين له خطأ وأن قولك وإن كنت قد استدللت عليه بكذا وكذا ولكن الآية وجهها هكذا والحديث وجهها هكذا الضعيف أو كذا، والحجة والقول الأقوى هو ما دليله واضح أو دليله كذا وكذا، وتبين له فلعل أن يتضح له الحق فيرجع، وإن لم يتضح له الحق وبقي على قوله فقد أديت الذي عليك. فإذا قولنا لا إنكار في مسائل الخلاف هذه ليست على إطلاقها، وقد بين ذلك الإمام ابن القيم بيانا شافيا في بعض كتبه رحمه الله تعالى. كذلك إنكار مسائل الخلاف أشار بعض أهل العلم إلى النظر إلى حيثية أخرى، ألا وهي إنكار مسائل الخلاف هل ينظر فيها إلى المحتسب أو المحتسب عليه؟ لأن الأمر بالمعروف والمنكر في شريعتنا يسمى نظام الحسبة، نظام الحسبة. فعندنا الاحتساب أو الحسبة، عندنا المحتسب وهو القائم بالأمر والنهي باعتماد على من حاكم المسلمين، والمحتسب عليه الذي ينكر عليه. فالمحتسب هنا ينكر المنكر على المحتسب عليه، فهل يراعى مذهب المحتسب عليه أو مذهب المحتسب أو ما يقرره الحاكم؟ ها هنا خلاف. ولا شك ولا ريب أن إذا كان مذهب المحتسب عليه أن هذا الفعل منكر وجب إنكاره، إذا كان المحتسب عليه الواقع في هذا الفعل يعني يشرب النبيذ، وبعض أهل الكوفة ومذهب أبي حنيفة يرون أن النبيذ من غير العنب ليس حراما، وشرب القليل منه جائز، أما إذا وصل إلى درجة السكر فلا يجوز، لكن شرب شيء منه جائز. فإذا كان يرى هذا، وقول الجمهور أن الخمر هو نبيذ كل الثمار سواء كان من العسل أو القمح أو الشعير أو التمر أو العنب أو الزبيب أو غيره، فإذا لقع في الإناء وخمر فتخمر فإنه خمر لا يجوز شرب. فإذا كان المحتسب عليه الواقع في الشرب يرى أن هذا يجوز، المحتسب أو يرى أن هذا حرام ووجد يشرب فإنه ينكر عليه لأنه يعتقد أنه حرام. إذا كان يعتقد أنه حلال، طيب إذا كان يعتقد أنه حرام نقول هنا ينكر عليه. إذا كان المحتسب يرى أنه حرام ويوافقه في المذهب فالأمر واضح، وكذلك مذهب الحاكم. إذا اختلف مذهبه مع مذهب المحتسب عليه، أن يكون يرى المحتسب عليه أن هذا لا يجوز، المحتسب الآمر والناهي يرى أنه يجوز فيراه يشرب، فلا شك أنه لا ينكر عليه لأنه يرى الجواز. لكن إذا كان الحاكم يمنعه لزمه أن يمنع، لزمه أن يمنع. العكس، إذا كان المحتسب عليه يرى أن هذا الفعل يجوز، المحتسب يراه أنه يجوز والحاكم على الخلاف فيقضي بأمر الحاكم. أما إذا كان المحتسب يرى أنه لا يجوز والمحتسب عليه يراه جائزا فأيضا هذا فيه خلاف من أهل العلم. فمن العلماء من جعل قضية الإنكار من المحتسب والإنكار يراعى فيها مذهب المحتسب المحتسب عليه، وقيل أيضا يراعى فيها ما يقرره الحاكم، ولكن حاصله كما ذكرت المنكر إذا كان محل إجماع فيجب إنكاره، إذا كان مختلف فيه والخلاف فيه ليس معتبرا فيجب إنكاره، أما إذا كان الخلاف فيه معتبرا فإنكار الإلزام ليس لنا فيه حيلة، لكن إنكار التعليم وإقامة الحجة ومقارضة الدليل بالدليل فهذا واجب ولازم، وعليه ماذا؟ وعليه فعل الصحابة الكرام عليهم الرضوان. قال: إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ذكرنا الأحاديث، أول التغيير تغيير باليد، أول ما يقع من التغيير باليد فليغيره بيده، التغيير باليد. التغيير باليد يكون لمن له قوة وسلطة وقدرة على التغيير باليد، وهذا يتصور في من كان يغير من هم تحت ولايته، الحاكم مع رعيته والسلطان مع رعيته، الأمير مع رعيته، المفوض عن السلطان أو نائبه مع رعيته، الرجل مع أهل بيته، الرجل مع أهل بيته، المدير في محل عمله، صاحب المنصب في منصبه مع من هم تحت سلطته ومشورته وأمره ونهيه، فهنا يكون التغيير باليد لأن له القدرة، له القدرة على ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليغيره بيده، يعني يستعمل اليد في التغيير. بمعنى لو أنك رأيت في الطريق الرجل يتناول شيء محرم، فهل لك القدرة على أن تزيله بيدك؟ قد تستطيع باليد أو قد لا تستطيع، لكن إذا كان أهل بيتك يعني ممن هم تحت سلطتك فها هنا لا بد من المبادرة للتغيير باليد، للتغيير باليد، هذا لازم وأكيد. الحديث الذي ذكرناه عن ابن مسعود وهو في صحيح مسلم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وهذا موجه في حق الأمراء والحكام، فهل التغيير عليهم يكون باليد؟ أنكر الإمام أحمد هذه الرواية وقال هذا خلاف ما جاء في جملة الأحاديث من أن دور السلطان يقابل بالصبر، وقال عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث: فإنما أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. هذا هو المنهج الرباني والمنهج النبوي الصافي العذب الزلال، وهو أن جور السلطان وظلمه وفسقه وجبروته وتعديه واعتداءه يقابل بالصبر على ذلك الأذى. فأدوا الذي عليكم ما يلزمك تجاهه، السمع والطاعة بالمنشط والمكره ولو على أثرة علينا قال، وتسأل الله تبارك وتعالى، تدعو الله جل وعلا أن يعطيك الذي لك حقك، تسأل الله عز وجل، لا تخرج ولا تقاتل ولا تسفك دماء ولا تقطع طريقا ولا تسوي المظاهرات ولا إضرابات ولا شيء من هذه الأمور المستوردة من مناهج الكفار والتي درسوها دراسة معمقة مدققة لإفساد بلاد المسلمين وقد أفسدوها، وانظروا إلى كم من بلد أفسده هؤلاء بمثل هذا، ويجني ثماره السيئة القبيحة منظرا وذوقا المسلمون فقط، وأما هم فإنهم يشاهدون ويرون من بعد، ونحن نجني ثمار هذه الأمور السيئة. يا ليتها كانت موافقة للشرع فإن الإنسان يحتسب فيها الأجر، لكن مخالفة ومضادة تماما، مضادة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبصريح العبارة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغنائم ولم يظفر الأنصار بما ظفر به غيره، فوجد شباب الأنصار في أنفسهم شيئا فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما حديث بلغني عنكم ألا إنكم ستجدون أثرة من بعدي. ما معنى الأثرة؟ فلان استأثر بكذا، أنت كل شيء، هذه معنى الأثرة. وفي الأحاديث: السمع والطاعة في المنشط والمكره ولو على أثرة علينا، ولو إذا كان فيه أثر، استأثر هو حق يدي دار تخمسين دار، هذا استأثر ولا ما استأثر؟ استأثر بقوة قوة السلطان أو الحق أو الاعتداء أو غيره. قال ولو على أثرة يعني. قال ألا ستجدون أثرة؟ قال يا رسول الله أفلا نعابدهم بالسيف؟ قال لا، وإنما أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. الأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وإن عميت عليها أنظار بعض من ينسب إلى العلم، ذلك لأن المنتسب إلى العلم إن كان حقيقة محتكا بالحديث ويسير على منهج أهل الحديث فللحديث فيه أثر، أما إن كان الحديث معه يستدل به متى ما وافق ومتى ما خالف يتتبع له الطرق ليضعفه، فلا شك ولا ريب أنه لا يأبأ ولا يلتفت إلى مثل هذه الأحاديث. ولهذا يستشكل بعضهم ويقول كيف العالم الفلاني يقطع عنه هذا الحديث فيقول بجواز كذا وكذا، الأمر فيه واضح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الطائفة المنصورة التي على ما أنا عليه اليوم أصحابي الذي يتمسك بالحديث، ولهذا قال أئمة السلف من حكم السنة نجا، وقالوا السنة سفينة نوح من ركبها نجا، وأما الذي يتعامل بالسمع السنة على غير التعامل صح فلا يؤمر على نفسه التأمير التام الكامل، فتمر عليه كثير من الأحاديث، وهذه الأحاديث كثيرة جدا في ذكر ما ذكرت أو الإشارة إلى ما ذكرت. فإذا قال الإمام أحمد هذا يخالف ما تواتر في الحديث وتكاثر فيه واستفاض واشتهر، وهو أنه لا يغير السلطان باليد ولا تستعمل معه اليد ولا يستعمل مع القروج بالسيف وإراعة الدماء وسك الدماء ونحو ذلك، وأن هذا غير جائز. فإذا كيف يوجه الحديث؟ أقول الحديث صحيح مسلم وهو صحيح وثابت، من استطاع أن يغير ذلك فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ليس المراد المجاهدة بالسيف وإنما المراد وتغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد، إراقة الخمور، كسر قاروراتها، إتلاف المخدرات، إتلاف ما هو محرم، إتلاف ما هو محرم، هذا يرجع إلى أحد الناس وليس هذا خروجا، وإنما هذا تغييرا للمنكر كما قال حافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ولكن هل هذا يفعله كل واحد حتى ولو خشي على نفسه؟ هذا نتمه إن شاء الله في درس الغد من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. من بعض الأسئلة يقول صلاة الجماعة هل هي واجبة فيأذن تاركها؟ نعم. يقول هذا يريد شخص يريد طلب العلم يريد توجيهات وأمامه بعض المحيطات، فهل من توجيه؟ إن شاء الله سيأتي توجيه إن شاء الله لعله يكون مكتوبا في عن قريب. نعم. يقول من سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وإن تاب، هذا رأي شيخ السمتمية وغيره. فصحنا ابن القيم قال نحن نحب شيخنا لكنه في المسألة أخطأ وهذا لا ينبغي. والله شيخ الإسلام رحمه الله نقل خلاف أهل العلم في ساب الرسول عليه الصلاة والسلام أو في ساب الله عز وجل، خلاف أهل العلم في ساب الله إذا تاب الجمهور على أنه تقبل توبته ولا يقتل، واختار بعضهم قتله. أما الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، فإنه يقتل ويكاد يقع الإجماع على هذا حتى وإن تاب. أما كون ابن القيم خالف في هذا لا أذكر، لكن قول شيخ الإسلام هو صحيح، الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى وإن تاب، توبته بينه وبين الله، توبته بينه وبين الله، أما الحد فيقام عليه ويقتل. الحديث هذا في متشاحنين، وأن الأعمال ترفع كل يوم اثنين وخميس إلا أعمال متشاحنين، أي لن يهجر غيرها، المتهاجرين. والمتهاجران يعني ينظر إذا كان تهاجرا لأمر الدنيا فإنه يجوز أن يتهاجرا 3 أيام فقط، فإن فات 3 أيام فلا يجوز. أما إذا كان هجره لأمر الدين فإن كان سبب ذلك صحيحا فهذا يعلمه الله تعالى. فمن بينهما شحناء يقول أنظروا هذين حتى يصطلح، يعني أعماله لا ترفع إلى الله جل وعلا حتى يصطلح هذان الاثنان. يقول الحديث يقول النبي سعيد خذ سمعت رسول الله يقول إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله العبد حجة قال يا ربي رجوتك وفرقت من الناس أي خفتهم. يعني يقول أن الله تعالى يوم يقول العبد رأيت المنكر ولم تنكر فلما، فإذا لقن الله العبد حجة وبين له أنه لم ينكر يقول رجوتك وفرقت من الناس خفت الناس ورجوت رحمتك أن تتجاوز عني. وهذا الحديث فيه ضعف. إذا كان الوالد أو الوالدة يشاهدان مسلسلات الأفلام والتبرجات الأخبار فكيف يغير المنكر؟ بالنصيحة، بالنصيحة ويكلمان. إذا كان في البيت الفاز يستعمل بالحرام فهل على الإبن أن يتلفه دون علمهم مع العلم أن الأب متوفى ولو أتلفه دون علمهم لا تحصل؟ إذا أتلفه دون حصول مفسدة أو أن يستعمله بالخير، أن يحوله من استعمال بالخير فهذا لا بأس. يعني إذا كان يستعمل بالحرام ينصحهم ويرشدهم ولربما يحاول أن يصرفهم إلى قناة دينية محضة لا يوجد فيها شيء من الفساد وهذا الشر، فلعل هذا أولى. نعم. أما إذا كان يتلفه ولا لا يكلفون أنفسهم بشراء آخر أغلى منه، لأن إتلاف المنكر يكون دون وجود منكر آخر كما سيأتي بيانه في درس الغد إن شاء الله تعالى. يقول بعض الناس ينام عن صلاة الفجر ولا يحضرها فلو هل من نصيحة؟ أقول صلاة الفجر أعظم الصلوات والمتكاسل عنها قال عليه الصلاة والسلام إنها هي أفضل صلاة على المنافق، صلاة الفجر وصلاة العشاء، والأجر فيها عظيم وهي من أعظم أسباب النظر إلى وجه الله جل وعلا. فإنكم سترون ربكم لا تظلمون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وقال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم والمساجد بالنور التام يوم القيامة وهكذا. نعم. فينبغي الاهتمام بهذه الصلاة فهي صلاة عظيمة وهي دليل إخلاص العبد لله جل وعلا. إذا سافر إلى بلد ما وصل إلى بلد مقصود قبل الظهر فهل يصلي من جمع تقديم أو تأخير أو يقصر فقط دون أن يجمع يده الوقت الكافي لظهر العشاء وليس له أي أمر يشغله حتى يجمع من أجله مثل أن يكون سامع الوقتين الأولى والثانية؟ إذا كان هذا البلد قبل الظهر ويرتاح فيها إلى العشاء ولا يجد ما يشغله ما يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، ومع ذلك إذا أراد أن يجمع فإنه يجوز له سواء التقديم أو التأخير.